هذا. وآخر يقول: هل النظام المدني والعسكري المعمول به عندنا الآن مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يسمى بالطاعة العمياء في النظام العسكري؟ ما أعلم، ما أعلم هذا، ما أعلم الذي نعلم أنهم يتجهون بشرع الله، ولكن عندهم بعض النقص، ما أحد ينسى من النقص، فقد يكون عندهم جزء من النقص الذي غلبوا في غيره. فالواجب على الجنود والعسكريين ومن الأمن والأرض الوطني واجب على الالتزام بأمر الله وعدم الطاعة هو المعروف لا في المعاصي. أما كونهم يلتزمون بهذا يقولون ما تقع عنهم معصية، ما يمكن أن نقول ما تقع عنهم معصية، ما تقع عنهم معاصي هو غيرهم. لكن الواجب أن يعلموا ويرشدوا أن الواجب عليهم الالتزام بأمر الله والأخذ بطاعة الله وعدم طاعة أحد المعصية، لا سلطان ولا غيره. أما كونهم قد يقع عنهم شيء من المعاصي، ممكن.